أذن بعد، وإن كان غير قادر يصوم 3 أيام في مكة و7 يروح إلى بلده. نعم. يقول السائل هل على الحاج أضحية حج؟ هنا يسأل الأخ عن الأضحية، إن كان المراد بهذا الكلام الأضحية الهدي، فالهدي هذا على المتمتع والقارن يذبح يوم العيد وأيام التشريق، وإن أراد بها الأضحية التي تذبح في الأمصار في مكة أو غيرها فهذه ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، فإن كان عنده قدرة مالية وأحب أن يضحي فهذا طيب وفيها أجر عظيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يضحي وهو بالمدينة، ما ترك الأضحية يعني فيما أعلم من حينما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام كان يضحي عليه الصلاة والسلام، ويقول ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. وفي الحديث الآخر ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نسيكة في يوم عيد. ولما سئل عن هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام، قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. المقصود أن هذا فيها فضل عظيم في الأضاحي، فمن كان عنده قدرة مالية يستحب أن يضحي عند أولاده. نعم. ما يخالف. السؤال الأول هل يجوز الأضحية عن الميت؟ والسؤال الثاني هل يجوز الرمي عن النساء في كل الجبار؟ يسأل الأخ أيضا بقية سؤال، يقول هل تجوز الأضحية عن الميت؟ نعم، الأضحية قربة وفيها فضل عظيم وهي مشروعة للحي والميت لا شيء في هذا، والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأنها تجمع بين إراقة الدم وهو عبادة فصلي ربك وانحر، وبين أيضا ما ينتفع به من لحومها. أما رمي الجمار عن النساء فإن كانت المرأة حامل فهذه يرمى عنها، أو كانت مريضة فهذه يرمى عنها، أو كانت امرأة مسنة لا تقدر تمشي يشق عليها فيرمى عنها، وإن كانت شابة فهذه على وليها يتوخى الوقت اللي ما في زحمة، مثل يوم العيد يرمي آخر الليل ليلة العيد، يوم في أيام الأيام الثلاثة اللي أو اليومين اللي بعد العيد يرمي مثلا قبل المغرب أو يرمي في الليل أيضا ما فيها مانع، هذا أولى أنها ترمي وتشارك، بس عليه أنه ما يدخل بها في الزحام، يتوخى الوقت اللي يكون فيه الزحام خفيف، يعني لا يأتي بعد الظهر ولا بعد يعني وقت الزحمة، لكن يأتون في الليل ساعة مثلا 9، 10، 12 مثلا وحده يرمي عن اليوم الماضي. نعم. السائل يقول من المعروف بأن مناسك الحج تبدأ يوم التروية ضحى، إلا أن المكداء يقولون ضرورة الخروج إلى منى منى ليلة الثامن، ما رأيكم؟ يسأل الأخ ويقول من المعروف أن بدء مناسك الحج تبدأ يوم 8 اللي هو يوم التروية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن بعض المطوفين يطالبون الحجاج بأن يخرجوا ليلة 8 في الليل حتى يصبحوا في ميناء ليلة يوم 9، ما في هذا حرج، كل واحد ما في شيء لا مانع من هذا، جاي تطلع يوم 8 ولا يوم 7 ولا يوم 6 ولا تسكن في ميناء، الأمر واسع يعني. السؤال الثاني كيف تنظرون إلى صلاة المرأة وسط الرجال؟ أما صلاة المرأة وسط الرجال فهذا خطأ، والقائمون على الحرم وفقهم الله بادلين جهدهم في إيجاد مصليات للنساء خلف الصفوف، وهذا هو الحاصل، كل الآن خلف صف فيها خلف الصفوف فيها محل نساء، لكن في مثل الزحام هذه الأيام يصعب السيطرة على الموقف، كثرة هائلة لا ما يعني، فلهذا يحصل أمور أيضا تخرج عن مثلا قدرة القائمين عليه، وإلا هم وفقهم الله بادلين جهدهم يسعون حريصين أيضا على أن كل إنسان يسلك طريقة، هم الآن عند المداخل يهيئون الناس الحجاج ما يجلسوا في الطرق يقولون دخلوا من داخل ولا صيروا في الساحات اللي برا وهكذا يحاولون. لكن نظر لهذه الأعداد الهائلة عسى الله يتقبل منا ومنهم ويعينهم ويحفظنا وياهم من كل سوء كثرة هائلة يعني ما يستطيع تدبر الأمة يعني كما ترون الآن الآن في السطحان قدامنا الحين الحريم فوق قاعد صوت يعني على كل حال الصلاة صحيحة إن شاء الله ما في الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى أبين ولو صاروا النساء متقدمين الصلاة صحيحة. السائل يسأل أن سفره محجوز على يوم 12 في الحجة الساعة 11 صباحا ماذا يفعل؟ والله هذا الأخ يسأل يقول أن الحاج هذا حجز يوم الساعة 12 يوم 12 الساعة 11 يوم 12 الساعة 11 هذا الأخ هو اللي تحمل خطأ لأنه هو عارف أن الآن أنه مهما بذل ما يمكن أن يصيل الساعة 11 يكون في جدة أبد مهما كان ولا يمكن كيف ماسك الحج على هواه. الحج نسك عظيم وإذا دخل الإنسان فيه وجب عليه الإتمام بقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. اليوم 12 باق عليه رمي الجمرات أول ما بيرميها بعد الظهر ويكون زحمة يمكن ما يرميها بعد العصر ثم أيضا بترتب عليه الوداع. هذا الأخ ما أدري كيف يسويه على كل حال مخطي هذا عليه أن يغير حجه ويتم حجه هذا الواجب. لا يتم حجه بدون دليل لا لا لا بد من إتمام الحج ما نبتيه ما نبتيه يروح أبدا ما تبتيه لا لا لا نبتيه أن يتم الحج هذا اللي عليه وحاج ليش هو أنفق خلكم معي لسان ما يعني المفروض أنه يقدر ظروفه ووضعه وجاي مسلم من حاج ومنفق النفقات وتاعب وجاي ما هو معناه يجي مثلا يروح مثلا ما كمل الحج هذا غلط. طيب ماذا نعمل بهذه الآية الكريمة وأتم الحج والعمرة لله قال في الدليل آية القرآن قال لي أخ السائد يسأل يقول لي أخ يسأل عن رمية الجمرة وهو عامل لعملية تعوقها عن الرمي يسأل الأخ يقول إن له أخا عامل العملية والعملية تعوقها عن رمي الجمار هذا يوقف لكن مجرى عملية ويخشى من مضاعفاتها يجوز له التوكيل بس يوكل أحد الإخوة الحجاج ما يوكل أحد العاملين في الحمل وهو غير حاج مثل السائقين أو الصبيان اللي فيها ما حجوا ما يوكلون وإنما اللي يرمون عن الحجاج بعضهم عن بعض لأنهم متلبسين بالنسك انت كلامي؟ إيه؟ يسأل السائل سؤالين ما صحة رفع اليد عند تكبيرة الإحرام والسؤال الثاني هل يصح الاكتفاء بسلام واحد بعد أداء الصلاة؟ يسأل الأخ يقول ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هكذا الله أكبر هذا سنة من سنن الصلاة رفع اليدين في الصلاة ورد في أربعة مواضع الأول عند تكبيرة الإحرام حتى يقول الله أكبر وعند ما إذا أراد أن يركع للركوع إذا أراد يكبر للركوع يقول الله أكبر وعندما يرفع رأسه من الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده وإذا نهض من بعد التشهد الأول الثالثة يرفع أيضا يديه هذه أربعة مواضع ورد فيها رفع اليدين وهو سنة على كل حال من سنن الصلاة من سنن الأفعال في الصلاة من فعل فله أجر ومن ترك فلا شيء يعني. لكن هو على كل حال من سننها ومما يكون سبب في زيادة الحسنات والمسلم حريص على زيادة الحسنات أهم ولا يسلم شيء الحمد لله. نعم الشيخ يقول أنا الآن متمتع وأرغب أن أعمل عمرة لأبي فهل يصح لي أن أعمل هذه العمرة قبل إتمام مناسك الحج أو أن الأفضل أن أعملها بعد الحج؟ يسأل الأخ ويقول أنه الآن يريد أن يعتمر عن أبيه في وقت ما بين إحرامه انتهاء إحرامه من العمرة وقبل الحج إذا كان لابد يرغب أن يعتمر عن أبيه وأبوه متوفى يعتمر عن قبل الحج إلا إذا كان سيبقى بعد الحج مدة أربعة أيام خمسة أيام تخلي عمرته هناك حتى يكون قد خف الزحام. واحد تحلل من الإحرام قبل أن يكون الشعر. نحن نتمشى عن الأسئلة من الرجل. الرجل كله كان فتحنا الباب صار تشويش. لقد أعطينا الهدي هذا العام لجمعية تسمى الندوة العالمية للشباب الإسلامي. فهل هي جمعية معروفة وصح إعطاؤها الهدي؟ والله أنا يسأل الأخ ويقول إن أعطينا الهدي لجمعية العالم الإسلامي. كذا عن جمعية الجمعية الندوة العالمية للشباب الإسلامي. تعطي كوبونات هي؟ تعطي كوبونات. كوبونات بنكية. والله ما أعرف عنها شيء. حقيقة هذه أنا لا أعرف عنها شيء. اللي أنا أعرف إنه مصرح له هو نفس البنك الإسلامي اللي هو مشروع لإفادة من لحوم الهدي والأضاحي والمتمثل الآن في مصارف الراجل. هذا اللي نعرف. والحكومة وفقها الله أعلنت قبل أيام في الصحف تحذر من أن الحجاج لا يغترون بمن يعني يدعي أنه يعني مأذون لاستلام الهدي من الحجاج ويعطيهم كوبونات أو وصولات وعليهم يحتاطون لحجهم ولا يفعلون هذا الشيء. فما أدري والله أنا ما أعرف إلا هذا الشيء. ما أعرف عنه شيء. يقول السائل جئت أحج عن أمي المتوفية متمتعة فهل يجوز لي ذبح الهدي لي أو لوالدتي؟ إذا كان حاج يسأل الأخ ويقول إني جيت حاج عن أمي هكذا؟ نعم متمتعا عن أمه فهل يكون ذبح الهدي له ولا لوالدته؟ لا ذبح الهدي لوالدته لأن الحج للوالدة يذبح باسمها. نعم. يقول أنا أقوم بأداء فريضة الحج عن والدي ماذا هل تسمح لي بأداء عمرة أم لا؟ هو الآن يقول أنه يقوم بالحج الآن هو معتمر اعتمر لأبيه هو يقوم بالحج عن والده والعمرة ما وقع من صاحب السؤال هذا؟ نعم أيوة. انت حج عن أبيك انت متمتع ولا قائم؟ قارن. انت عليك حرامك الحين؟ لا مو الوالد تعرف. انت حج عن أبيك؟ عن أبيك. حتى العمرة لأبيك؟ نعم. انت سبقا حجيت لنفسك؟ نعم. والآن تبي الآن حجيت حتى العمرة لأبيك؟ نعم. تبي تحج إن شاء الله لأبيك؟ نعم. زين ما في مانع تاخذ العمرة إذا حبيت تروح التنعيم تعتمد عمر منفصل ولا عمر بعد الحج ولا حاليا؟ انت متى تروح بعد الحج؟ بعد الحج؟ ايه 4 ايام خلها بعد الحج يا حفظي حامد. نعم. يقول السائل عندما يقطع الطائف طوافه لتعب او انتقاض وضوء هل يواصل مره اخرى من حيث انتهى ام يبدا من البدايه؟ يسال الاخ ويقول عندما يقطع الطائف طوافه اما لتعب وإما الانتقاض وضوء فهل يعيد الطواف من جديد ولا يبني على ما سبق؟ أما إذا كان الانتقاض وضوء فهذا يعيد الطواف من أصله. وأما إذا كان لتعب فإن كان أنه استراح قليل يعني ما خرج عن صاحب المطاف تريح شوي وهو يعني مثلا يطوف وجلس قليلا حتى يعني تراد نفسه ثم واصل المشوار فلا يضر إن شاء الله لأن هذا ما يقطع تتابع. وإن كان لا خرج وراح جهة فهذا انقطع تتابع. لكن إذا كان استراح شوي حتى يستعيد نفسه ويستعيد قوة ثم واصل المشوار فهذا لا مانع أنه إن شاء الله يستمر ويبني على ما سبق. أما الأول اللي انتقل الوضوء هذا يعيد الوضوء يعيد الطواف من أوله. نعم. يسأل الأخ ويقول هل يجوز تقبيل مقام إبراهيم بالفم أو باليد مثلا يمس يده ويقبل يده؟ الجواب لا، هذا من البدع، لا يجوز لا تمسح به ولا تقبيله لا هذا ولا ذاك. وإنما المشروع الصلاة خلفه إذا لم يكن هناك زحام، فإن كان فيه زحمة كهذه الأيام فلا يصلي خلف المقام، يصلي في شرقي الحرم ولا في جهة الشمالية ولا الجنوبية ولا الغربية في أي مكان أمكنه ذلك وإن شاء الله يكفي. أما تقبيله لا، هذا ما ورد أبدا، ما يقبل إلى الحجر الأسود بس فقط. ويمسح الحجر الأسود والركن اليماني بس هذه اثنين فقط. نعم هذا السؤال متكرر أكثر في أكثر من أخر. هل يجوز المتمتع ذبح الهدي قبل العيد حيث أنه أمضى مدة 10 أيام قبل أداء العمرة؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد؟ الجواب لا، لا يجوز ذبح الهدي إلا يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لبعد يعني. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم مكة في صبيحة اليوم الرابع مثل بكرة إن شاء الله تعالى، وطاف طواف القدوم ثم خيم عليه الصلاة والسلام فلبطح هناك قدام في على مكة، وأخذ هو وأصحابه المدة به حتى يوم 8 ومعهم الهدي مع الرسول مع 100 من الإبل، ما ثبت أن ذبح ولا واحد منها مع العلم بأنهم كانوا محتاجين للحم، وخرج إلى منى يوم 8 وإلى عرفة يوم 9 ولا ذبح هديه إلا يوم العيد عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة حسنة. يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول ويقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هذا من صلاة العيد وانحر، جعل النحر بعد الصلاة. وأيضا قال البراء بن عازب لما في الأضاحي قال إني ذبحت قبل أن أصلي قال شاتك شات لحم، قال عندي عناق أحب إلي من شاتين، قال أجزي عني؟ قال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. الشاهد أن الذبح يعني أدلة واضحة أن ما يجوز الذبح إلا يوم العيد، فانتبهوا رحمكم الله لهذا، وأخبروا إخوانكم الحجاج بهذا، انقلوا هذا وبلغوهم إياه رحمكم الله، فأنتم على أجر في هذا إذا بلغتموهم هذا الأمر. رسول نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من نزولهم شيئا. فيقول لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. نعم يقول السائل هل يجوز على الشاي من ماء زمزم وإذا لم يعرف الإنسان وعمل كوب شاي من ماء زمزم ما الحكم؟ ما في مانع على الشاي من ماء زمزم. يسأل عن عمل الشاي من ماء زمزم هل في حرج؟ يقول لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. نعم يقول السائل ماذا تجب على المرأة التي جاءها الحيض نهار العيد قبل أن تعمل طواف الإفاضة وقبل أن تغتسل ووصلها موعد طبعا أهلي وقت الطائرة لترجع إلى بلدها؟ يسأل الأخ ويقول المرأة إذا جاءها الحيض نهار العيد ولم تطف طواف الإفاضة فما الحكم؟ أولا نقول لهذا السائل على الإنسان اللي معه نساء يخشى عليهن من أن تأتيهم العادة شهرية اللي هو الحيض أن ينزل بهم آخر ليلة العيد ينتصر الليل وهو بمزدلفة ينصرف بهم يرمون جمرة العقبة إن أمكنهم ذلك وإلا يتوجهون على طول إلى البيت يطفن آخر الليل. فهذا الواجب عليه حتى لا يأتي ما لا تحمد عقباه من كون المرأة يأتيها العادة فتحبسه، هذا المتعين عليه. أما إذا فرط فعلى كل حال هي ما منوعة من الطواف حتى تطهر، وإن حصل شيء من ذلك فلكل حالة حديث، إن حصل شيء يسأل في وقته ما نسبق الأحداث. يقول السائل ما حكم النقاب بعد حل الإحرام؟ المرأة. النقاب ما في إذا حل حالة المرأة الإحرام تنتقب ما في مانع تلبس في النقاب، ولكن لا بد أن تكون يعني العين مستورة بحيث أن يكون عليها لباس خفيف حتى لا يراها الرجال. نعم رجل جاء بحاجة بالإفراد محرما لكنه علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حرم على التمتع، فهل يمكن لهذا الرجل أن يغير النية ويزيل الإحرام؟ يسأل الأخ ويقول رجل دخل مكة بالإفراد يعني محرم بالحج مهري، ولكن سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في التحول من الإفراد إلى العمرة ليكون متمتعا، فما الحكم؟ نعم هذا هو السنة، يطوف بالبيت سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ويقصر من رأسه ويتحلل يكون متمتعا ثم يوم ثمانية يحرم بالحج، هذا هي السنة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. نعم. هل يجوز للعمرة عن شخص آخر بعد أن يجيب عمرة التمتع؟ لا حرج في ذلك إذا كان الشخص الآخر متوفى. نعم. سؤال، هل يمكنني أن أؤدي العمرة أكثر من مرة وذلك بالإحرام من مسجد التنعيم؟ يسأل الأخ ويقول هل يمكن أن يؤدي العمرة أكثر من مرة؟ ما بالنسبة له يكفي عمرة واحدة، هذا معتمر الحمد لله يكفي، تكرار العمر بالنسبة إليه غير مشروع في هذا، فعليه إن شاء الله يشتغل بالذكر والصلاة في هذا المسجد المبارك، تلاوة القرآن، سماع الحديث، التسبيح والتهليل إلى غير ذلك، تفكر في آيات الله، في آلاء الله، في نعمه، يحمد الله إذ بلغ هذه الأماكن المقدسة، لولا تسهيل الله جل وعلا ورطفه ما كان الإنسان يأتي إلى هذه البقاع بهذه السهولة، يحمد الله جل وعلا على ذلك، يتذكر من أتى قبله من الأمم كيف راحوا فنيوا وما بقي إلا العمر الصالح، وهكذا الإنسان يتذكر، عنده قلب ضمير حي وقلب حي يقف، أو معنى إنسان يأكل ويشرب ولا يدرس في الدنيا فيه، لا تفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني جميع الأحوال، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هل يجوز تقسيم طواف الإفاضة عن رمي جمرة العقبة؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز تقديم رمي جمرة طواف الإفاضة عن جمرة على جمرة العقبة؟ هو السنة أن يرتب، أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق ثم يطوف، هذه السنة، لكن لو قدم هذه الأفعال بعضها على بعض فلا شيء فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا حرج، سئل عليه الصلاة والسلام قال رجل طفت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، قال نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، قال عليه قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج، قال السائل فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج. فإذا الحمد لله الأمر واسع، إن أمكنه أن يرمي جمرة العقبة ولا إذا كان مع نساء وحب أن ينزل بهم آخر الليل نعم ينزل بهم ولا حرج عليه الصلاة يرميها إذا خلص إذا. نعم سائل يسأل معنى كلمة تفتر إيش؟ هي مكتوبة من صح تفتر؟ تفتر أو ها؟ ما مفهومة يعني إيش تفتر؟ من يعني؟ خمس من اللي كتبها السؤال سؤال هذا في ورقة صغيرة من اللي كاتب لا تفتر وتذكر يوسف يعني ورقة الجاية ها؟ أجل خلاص يسأل السائل يوم النحر بعد رمي الجمرة إذا جاء الإنسان إلى مكة للطواف وأدركه المغرب من مكة ولم يستطع الطواف فهل يرجع إلى منى بالإحرام أم بدون إحرام؟ أنتم تعلمون أن يسأل الأخ ويقول إذا دخل الإنسان إلى مكة ليطوف يوم العيد ولم يتمكن من الطواف وجاء الليل 11 فهل يرجع إلى منى بإحرامه ولا ماذا يفعل؟ أنتم تعلمون أن الحاج إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، وإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه خلاص تحلل لم تجيبه، فإذا هو ما يلزم منه يطوف وهو محرم، إذا رمى وحلق خلاص يتحلل مفهوم، ولكن كونه يرجع نعم يرجع لئلا يفوت عليه المبيت، لأن المبيت واجب من واجبات الحج، وطواف الإفاضة وقته موسع يحصل في يوم العيد، اليوم اللي بعده، اليوم اللي بعده، في آخر الشهر، ما حتى ما جه سنة. نعم. يرجع نعم بالإحرام لا الإحرام إذا رمى، شوف إذا رمى جمرة العقبة وحلق خلاص دار الإحرام لبس يوم، ولكن حلق بعد الخوف قبل ما يخالف. هل يمكن للرجل أن يبعث بأموال الهدي إلى بلده يشتري الهدي ويوزع على الفقراء؟ يسأل الأخ ويقول هل يمكن الرجل يبعث بقيمة الهدي إلى بلاده يشترى هناك ويوزع على الفقراء؟ لا، لأن الهدي ما لابد أن يذبح في الحرم هديا بالغ الكعبة ثم حلها إلى البيت العتيق، فلا بد أن يكون الهدي ينحر في مكة في الحرم، لا بد من هذا. الهدايا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي وهو بالمدينة، يبعث إلى مكة هدي تطوع. المقصود أن الإنسان يعني يبعث الهدايا إلى مكة أو تذبح في مكة، ولا يجوز الهدي يذبح خارج الحرم. نعم. يقول السائل تحللت من الإحرام. اللي عند السؤال يجيب الورقة شو لا؟ لا. يقول السائل هو صاحب السؤال. تدي هذي أنت ما؟ هو صاحب من خارج مكة، من بلد خارج مكة. لا ما يصلح. لا بد يكون في الحرم. الضحية هداك الله لحظة الهدي غير الأضحية جزاك الله خير. الأضحية هو الهدي الهدي يتعلق بالحج، والأضحية هاي تفعل في مكة أو في أمصار في القرى في البادية مثل المكة، هذيك ما في مانع ترسل دراهم من هنا لعيالك يشترون أضحية، هذه اسمها أضحية. لكن حديثنا الآن عن الهدي اللي هو تبع الحج للقارن والمتمتع، انت كلامي. لكن الضحية غير عمل آخر، حديث الضحية تذبح في مكة، تذبح في الرياض، في البادية، في الجنوب، في الشمال، في مصر، في الهند، في أي مكان المسلمين يضحون في كل مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي في المدينة، وعمل المسلمين على هذا إلى يومنا هذا. فعندك عائلة مثلا في الجنوب ولا مثلا كذا ترسل لهم دراهم أو تجمع عليهم بالتليفون تقول ضحوا أضحية غير الهدي. السؤال عندنا اللي عندنا الهدي. أنت يا خانة وين سائل يا النوم؟ نعم. لا يجوز إطلاقا هذا السؤال، تكرر أكثر من مرة جزاكم الله خير. لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر أبدا. نعم. يقول السائل حللت من الإحرام ولبست المحيط ولم أقصر يعني أو حل أو أحلقه فماذا أفعل؟ يسأل الأخ ويقول يسأل الأخ ويقول إن تحل طاف وسعى وأن تحلل من الإحرام ولم أقصر بعد، فماذا يفعل؟ عليه الآن إن شاء الله بعد ما يصلي يلبس ثياب الإحرام ويقصر بالحال. سمعت يا أخانا؟ هل قول الساعي في المسعى أن الصفا والمروة من شعائر الله يكون في صعوده إلى الصفا أم يكون في محل الشوط عند صعوده؟ لا، يقول عند صعوده إلى الصفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن الصفا أبدأ بيقول عليه الصلاة والسلام، قال في هكذا في طوافه أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كان في الماضي في الجاهلية في صنمان، صنم على الصفا اسمه نائلة اسمه أساف، وصنم آخر على المروة اسمه نائلة. فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون أن يطوفوا بين الصفا والمروة لئلا يكونوا طافوا لتلك الأصنام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فتح مكة كسر الأصنام عليه الصلاة والسلام، كان حول البيت 360 صنم. فآخر النبي عليه الصلاة والسلام قضية في يده أو ما إليها فتهاوت الإنكسار، وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأزال الأصنام عليه الصلاة والسلام التي في مكة. الحاصل أن الله أنزل هذه الآية أن من حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هدم الأصنام عليه الصلاة والسلام، وهدم أيضا اللات الطائف والعزى بين بوادي نخلة بين مكة والطائف، وهدم أيضا مناس بالمشلل في حديد، وهكذا هذه كبريات الأصنام الموجودة في ذلك الزمان، اللات والعزى ومناس في هذه يعني أصنام كبيرة موجودة أيضا في مكان عندنا في مكة. ما أدري والله الكعبة ولا عصر، يقول أبو سفيان علو هبل، قال الله قال قولوا والله على واجب. نسأل الله العافية. نعم يا شيخ جزاك الله خير، أنا ما أعرف أكتب وعندي سؤال مهم. لا جزاك الله يكتب لك حج زملائك ما الحين ما استطيع، يعني احنا بنتسمع أو بنكتب سؤال بسيط يعني. لا ما نقدر، إذا خلصنا ما نستطيع نفتح الباب ده. بس أنا بس سؤال مهم يعني. يا أخوان عند الصفا، عند الصفا، عند الصفا، عند الصفا، لا عند الصفا، هذا